الحيوانات التي لا تؤكل لحمها. نعم نعم. ويصعب التحرز منها. نعم. هل بولها وروثها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟ لا لا. لا لا لا الكلب وحتى الهر بوله وروثه نجس، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها طاهرة، إنها من الطوافين عليه. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس، هذا هو الأصل. لكن إذا كان يسيرا إذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف، فبعضهم عفى عن هذا وقال إن هذا أمر لا يمكن التحرز منه.